إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وقوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية، وهي من أوائل استدلالاته على هذا الباب، والذي مر معنا بذكر شيء من مقدماته، وهو قوله: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وأشرنا إلى ما يتعلق بهذا الباب من ألفاظ ومعاني. وها هو المؤلف رحمه الله تعالى يورد لنا الأدلة الدالة على ذلكم، أي ما جاء من الوعيد ومن التغليظ في حق من طلب سقي السماء بالاعتماد على الأنواء، وهي النجوم والكواكب. أورد رحمه الله تعالى هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قد يقول قائل: وما علاقة هذه الآية بباب الاستسقاء بالنجوم؟ ستفهم معنى الربط يا عبد الله إذا فهمت معنى الآية من خلال التفسير لهذه الكلمات القرآنية. سيظهر لك فقه المؤلف هذه الآية خطاب من الله جل وعلا للكفار: وتجعلون. ما الذي فعلوا؟ وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما معنى هذا؟ قال المفسرون: معنى هذا أي أنكم أيها الكفار من طبيعتكم أنكم تجعلون شكر ما رزقكم الله التكذيب. هذا معنى الآية. تجعلون رزقكم أي شكر ما رزقكم الله. طيب، كيف الكافر يؤدي شكر الله على أرزاقه؟ يؤدي بهذه الطريقة، ألا وهي التكذيب. قال سبحانه: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فهذه الآية تفهم على هذا المعنى، الخطاب للكفار، وأن من صفتهم أن الله ذكر من أوصافهم أنهم يجعلون شكر ما رزقهم الله من النعم والأرزاق أنهم يكذبون بها. وهنا تأتي مسألة وهي أخص: وما هو الرزق الذي خوطب به الكفار ولامهم الله عليها؟ ما هو هذا الرزق؟ وتجعلون رزقكم. العلماء على قولين اثنين. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الآية تتعلق برزق الوحي، برزق العلم، برزق القرآن، فالنعمة، فهذه الأشياء الوحي والقرآن من أعظم النعم ومن أجل المنن التي خصها الله للعرب. ولهذا في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فنعمة الدين من أعظم النعم، فربنا جل وعلا حبى العرب بنعمة الإسلام، بنعمة الدين، بنعمة القرآن، ببعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبدل أن يقوم هؤلاء بشكر الله على ما خصهم به من الوحي والرسالة، إذ بهم قاموا بالتكذيب قاموا بالكفر، قاموا بالعناد، قاموا بالصد والاعتراض على دينه وعلى دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، رزقكم الله بالوحي ثم بعد ذلك تكذبون وتجحدون هذه النعمة. هذا القول نعم أثر عن جماعة من السلف، كما أثر عن الإمام الحسن رحمه الله تعالى، وذهب إلى ذلك ابن القيم. والقول الثاني من أقوال المفسرين لهذه الآية أن الرزق هنا، وهذا الذي عليه أكثر العلماء، هو رزق السماء، هو رزق السماء، أن الله جل وعلا ينزل عليهم الغيث والأمطار ثم بعد ذلك ينسبون الفضل لغير الله، ينسبون الفضل للنجوم والكواكب. أي معنى الآية وتجعلون رزقكم من السماء والأمطار أنكم تكذبون بها فتنسبونها لغير الله، فتنسبونها لغير الله. وهذا الذي عليه جمهور المفسرين. وقد صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال في تفسير هذه الآية، قال بأنهم يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، يقولون أي كفار بأننا مطرنا أي رزقنا هذا المطر بنوء كذا أي بنجم كذا ونجم كذا، بدل أن يقولوا أن الشكر والنعمة يكون لله فتوجه به إلى غير الله سبحانه وتعالى. فهذا هو التفسير الثاني لهذه الآية. وهنا ولهذا أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، لأنها تتحدث عن هذه المسألة، وهو أن الكفار كانت إذا نزلت عليهم الأمطار نسبوها إلى الأنواء، نسبوها إلى الأنواء. ومن خلال ذلك إخواني في الله تتضح لنا عدة مسائل. من هذه المسائل فيه ما كان الكفار قد أقروا به بأن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق، فالكفار يعلمون هذا بأن الله جل وعلا هو الذي خلقهم وهو سبحانه وتعالى الذي رزقهم، لكن كانت مشكلتهم في التوجه إلى الله، ما كانوا يتوجهون إلى الله، وإلا هم يعلمون أن هذه النعم التي هم يتقلبون فيها ليل نهار هي من عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء وتجعلون شكر ما رزقكم الله، شكر ما رزقكم الله، فيعلمون أن الله هو الذي رزقهم، لكن كانت المشكلة تكمن في مسألة التوجه لله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآية كذلك بيان لعظيم مقام الشكر، لعظيم مقام الشكر، فإن الشكر من المقامات العظيمة جدا التي يحبها الله، ولهذا ندب الله عباده إلى كثرة شكره وحمده، كثرة شكره وحمده. وإن الله عز وجل كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله يحب من العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، ربك يحب هذا منك، أن تكون دائم الشكر لله، تشكر الله في كل شيء وعلى كل شيء، حتى على اللقمة إذا استطعت أنك تشكر الله عليها فاشكر. ومن هنا كان من آداب الطعام والشراب الحمد عند الفراغ، أن تحمد الله في مأكلك وفي مشربك أداء لشكر الله سبحانه وتعالى. ومن هنا كان من أعظم الذكر الذي رغب الله عز وجل فيه على لسان رسوله ما يكون من كثرة الحمد، أن تكثر من قولك الحمد لله الحمد لله الحمد لله، جعل هذا ذكر يذكر في الصباح، يذكر في المساء، يذكر بعد كل فرض من الفرائض، بل هي من أعظم الأذكار، كما جاء في قصة وصية نوح لابنه: وأوصيك أو آمرك بسبحان الله وبحمده، فهي صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. بكثرة هذا الذكر الذي جمع بين التسبيح وهو التنزيه، وبين حمد الله وهو شكره، هذا الذكر إذا أكثرت منه كان الجزاء عند الله جل وعلا أن الله يكثر من أرزاقك، فإنه صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. ومن هنا الذي ما يؤدي شكر النعم هو في الحقيقة جاحد، بل وقع فيما يسميه الفقهاء بكفر النعمة. قال سبحانه: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي شديد. إن عذابي لشديد. لئن شكرتم، تشكر الله عز وجل على نعمه على آلائه، تجد أن الله يبارك لك فيه. ومتى ما أصمت وسكت وأعرضت عن شكر الله جل وعلا فالله توعدك بالعذاب الشديد، وهذا سماه: وإن كفرتم كفر النعمة. وفي هذه الآيات، وفي هذه الآية كذلك من البيان فيه أن من خصال الكفار أنهم ينسبون شكر النعمة لغير الله. من خصال الكفار بعد علمهم أن النعمة من الله فهم ينسبونها إلى غير الله. هذا من صفات من؟ هذا من صفات الكفار، كهذه الآية: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. تكذبون هذه النعمة فتنسبونها لغير الله، فتنسبونها لغير الله. والإنسان ينبغي أن يعلم أن ما من نعمة يتقلب فيها فليعلم أنها من عند الله وحده، هو الذي حباها لك وهو الذي أسبغها عليك، وما بكم من نعمة فمن الله. وإنه مما يؤسف له أن تجد أن جماعات من الناس من لربما هم ماضون على ما مضى عليه الكفار الأوائل، فإذ أنهم عند المدلهمات وعند الشدائد والمعضلات إذا أنعم الله عز وجل عليهم بالفرج إذ بهم يتوجهون بالشكر لغير الله، يتوجهون بالشكر لغير الله. سيأتي معنا في أبواب خاصة ما يتعلق بهذا المقام، لمن كمن يتكئ ويرى أن الفضل وأن الخير إنما جيء به لعقله أو لذكائه أو لحسن تصرفه أو بسبب عشيرته أو بما كان من حذلقته، كله يعيد إلى نفسه لا يعيد إلى ربه، هذا من شكر النعم. لا تفعل هذا يا عبد الله، كن حمادا، كن حمادا لله، صيغة مبالغة، تكثر من حمد الله ليل نهار. ومن الناس كذلك من قد سمعنا من لربما كان في أمواج البحار كاد أن يغرق، ومنهم من ضاع في الفياف والقفار حتى كاد أن يهلك، فجاءهم الفرج، فجاءهم الفرج. لكن للأسف عندما تسمعهم يتفوهون بمثل هذه الكلمات قالوا: والله ما نجونا إلا ببركات الولي، ببركات الولي أغدق علينا من عطائه، فلما كنا في البحار أنقذنا ولما كنا في الصحاري نجانا. أين الله يا عبد الله؟ أين الله سبحانه وتعالى؟ أما كان لك أنك تذكر ربك في هذا المقام أن أنجاك وأن أعطاك وأن حباك؟ هذا يوجد، هذا يوجد. نعلم أناسا والله في مثل هذه المسائل يتفوه بملء الكلمة، بملء الفم، أن الذي أعطاه وحباه هو الولي، ليس الرب، ليس الرب. حتى قيل لبعضهم كما ذكر ذلك الإمام الآلوسي رحمه الله تعالى، ذكر عن بعض الناس لما رأوه يستغيث ويلهث ويهتف بغير اسم الله وهو يطلب الولد، فقيل له: يا عبد الله، أما تدعو الله؟ أما تدعو الله؟ قال: قد دعوت الله كذا كذا من السنوات فما أعطاني شيئا، ودعوت الولي الفلاني فأعطاني. هذا يوجد من يصرح بهذا الكفر، لكن بعضهم في قلبه لكن ما يصرح به، يرى أن المنة من الولي عظيمة، المنة من الولي عظيمة. الشاهد من ذلك إخواني في الله أن من صفات الكفار أنهم ينسبون الفضل والخير لغير الله، فاحذر يا عبد الله أن تسير على هذا المنوال. ثم أخيرا إخواني في الله، وفيه أن مما يذكر من صور صرف الشكر لغير الله أن تعتقد أن النجوم هي المؤثرة في الأمطار، وهو الذي كان عليه اعتقاد أهل الجاهلية: مطرنا، أغثنا، نزلت الأمطار والغيث بماذا؟ ليس بفضل الله، وإنما بفضل الكوكب والنجم، فيحيلون النعمة إلى الكواكب والنجوم، وهذا من كفران النعم، وهذا الذي لأجله عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. من خلال هذا الطرح نعلم أن هذه الآية فيها وعيد على هذا المسلك المخزي، إذ أنه من طرق الكفار في تعاملهم مع نعم الله أنهم ينسبون نعمة المطر لغير الله جل في علا. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.